الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة الحشر من السور التي ورد لها فضل على سبيل العموم، وورد لآخر الآي منها فضل على سبيل الخصوص. فمما ورد في فضل سورة الحشر على سبيل العموم أنها من السور المسبحات التي كانت من أول ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لسهولة لفظها وفضلها وعموم الانتفاع بها. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له صلى الله عليه وسلم: فقرأ من ذات حاميم. فقال الرجل مثل مقالته الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من المسبحات. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل هذه السور العظيمة، ومنها سورة الحشر، فإن سورة الحشر من المسبحات باتفاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسور المسبحات في كل ليلة، والتي منها سورة الحشر. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور إنما هو لفضلهن وتميزهن وما يترتب على قراءتهن من الأجر والفضل على القارئ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيهن آية أفضل من ألف آية، أي أن هذه الآية فضلها كفضل ألف آية أو تزيد. وقد قيل إن هذه الآية هي آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كما ذكر ذلك ابن الضريسي عن يحيى بن أبي كثير أنه بين أن هذا هو المراد. وقيل إن هذه الآية آية مخفية، إما من سورة الحشر أو من غيرها من سور المسبحات، وهو الأظهر والله أعلم. ومن فضل سورة الحشر أنها داخلة في سور المفصل الذي جاء فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كونه كان يقرأه في صلاته وفي غيرها من المواضع. وأما فضل آخر هذه السورة فإن المراد آخر ثلاث آيات منها، وقد جاء في فضلها ما روي عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، إن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الترمذي بعدما رواه: حديث غريب. وفي بعض النسخ: حديث حسن غريب. فإن ثبت هذا الحديث فهو يدل على فضل هذه الآيات. ويشهد لهذا الحديث بعض الأخبار الموقوفة، فروى ابن الضريس عن عتبة قال: حدثنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ خواتيم الحشر حين يصبح أدرك ما فاته من ليلته إلى أن يمسي، ومن قرأها حين يمسي أدرك ما فاته في نهاره، وكان محفوظا إلى أن يصبح، فإن مات أوجب، ومن قرأها حين يمسي أدرك ما فاته من نهاره وكان محفوظا إلى أن يصبح، فإن مات أوجب. وروى الدارمي عن الحسن البصري قال: من قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء. ومما جاء في فضل هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بها، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. قال: فوضعه بين يديه وعوذه بثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله شاهدا لنا وشفيعا يوم القيامة. وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم بهذا القرآن ويتلوه حق تلاوته، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ويقرأه على الوجه الذي يرضى الله عز وجل عنا به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.